بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وعفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين. سائل يقول: هل التورية جائزة في كل الأحوال أم فيها تفصيل؟ الذي يظهر أنها إنما تباع عند الضرورة وعند الحاجة، وأما التوسع يعني فيها فليس هذا من أخلاق العلماء ومن أخلاق ذوي المروءة. ودائما الأشياء نعرضها على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة، لم يكونوا يستخدمون المعاريض إلا عند الحاجة، وأما التوسع في ذلك فما ينبغي، لأن هذا يفضي إلى أن لا يثق الناس بعد ذلك بنقل. بعض الناس عرف بالتلاعب بالألفاظ بالتورية، فإذا تكلم بكلمة تأملت يقول أنا أخاطبك بكذا، لا تثق بنقله لأنك عرفت عنه استخدام التورية تلاعب بالألفاظ، فلا تثق بنقله، فهذا مما يدل على مفسدة الإكثار من هذا، وأنه يذهب من مروءة الرجل ومن الثقة بنقله. عند استعمال التورية أو الكذب في الحالة التي يجوز فيها، هل يجوز الإقسام على ذلك؟ هذه الأمور كلها مرجعها إلى الحاجة، فإذا كان لا ترتفع الفتنة إلا بقسم جاز، لكن إذا كان يعني لا يحتاج إلى هذا، مثل في بعض الأمور العظيمة، مثل يعني من أراد قتل رجل وقال هل تعلم عنه شيئا، قال لا، قال لا أتركك حتى تقسم، ففي هذه الحالة يجوز، لأن هذا درء لمفسدة عظيمة. أما إذا كان دون كذلك، دون هذا الأمر، فإنه يستخدم من الكلام ويتوقع القسم إلا عند وجود الضرورة والحاجة. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز التسمي بمجيد؟ مجيد من أوصاف الناس، من أوصاف المخلوقات، ومن أوصاف العرش أنه مجيد، ومن أوصاف الناس المجد، يعني يقال فلان يعني واسع المجد أو عظيم المجد، فهذا الاسم يجوز أن يتسمى به المخلوق، لأنه مما يتصف بالصفة التي اشتق منها هذا الاسم. والقاعدة في هذا أن كل صفة صح أن يتصف بها المخلوق يجوز أن يتسمى بها، فكما أن في المخلوق يعني عالم وعليم وسميع وبصير وحكيم وعظيم، يجوز أن يتسمى المخلوق بهذا، لكن التسمية بأسماء يعني فيها يعني تعظيم أو فيها ثناء مبالغ مكروهة من هذا بهذا الاعتبار. وأما من ظن أن هذه فيها مضافاة لأسماء الله فليس بصحيح، لأن المخلوق يشتق له اسم من الصفات التي تصلح له، فعندما يقال في بعض المخلوقين أنه عظيم أو أنه حليم أو حكيم، ليس المقصود أن تضاف إليه صفات الله عز وجل، وإنما تضاف إليه المعاني التي تليق به، المعاني التي تليق به. فإذا القاعدة كل ما صح أن يتصف به المخلوق يجوز أن يتسمى به، وأما ما لا يصح أن يتصف به لا يجوز أن يتسمى به، مثل الألوهية صفة لله، فلا يجوز أن يقال أن المخلوق يعني يتسمى بالله، أو الربوبية يقال الرب معرفا، أما رب مضاف إلى الشيء رب الدار رب المال فهذا لا بأس به، لأن هنا رب بمعنى صاحب. كذلك الأسماء التي يختص الله عز وجل بها مثل الخالق، يعني صفة الخلق، الإنسان مخلوق وليس بخالق، فلو سميته الخالق هذا لا يجوز، هذا مضاهاة. فهذه هي القاعدة، ينظر في الصفات التي تليق بالمخلوق، فإذا سمي بشيء من هذا على سبيل تسمية بما يصلح أن يتصف به لا بأس، وإذا سمي بشيء من ذلك على سبيل تسميته بما يختص الله به من العظمة والمجد والحكمة فإن هذا لا يجوز. هذا سائل يسأل عن حكم نسخ كتاب من بعض البرامج ثم تصويره للاستفادة منه. هذه البرامج إذا كانت عليها تنبيه على أنها يعني الحقوق محفوظة وأنه لا يجوز النسخ منها، لا ينسخ منها إلا بإذن، وأما إذا كانت مشاعة وتركت في الشبكة وأذن بالسحب منها والتصوير فلا بأس. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا كنت في مجلس اغتاب فيه الجالسون رجلا وأنا أستمع لهم، فهل تترتب علي أحكام المغتاب وتجب علي التوبة والتحلل من ذلك الرجل الذي اغتابوه؟ إذا كنت تستطيع أن تذب عن عرض المسلم وما فعلت فأنت مؤاخذ، وإذا لم تستطع وأنكرت بقلبك فليس عليك شيء. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.